أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين يطوف عليهم ولدان مخلدون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وكانوا يقولون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن محرومون فسبح باسم ربك العظيم. وأما إن كان الفاتحة.